لا إله إلا الله. اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. قبل أن تجف مداد قاضي الأرض كان قاضي السماء سبحانه قد أصدر حكمه. سرطان، نعم، أنفق عليها فوق خمسمائة أخرى، أنفق عليها 1000 جنيه وهي خاوية على عروشها ولم ينفع الدواء، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وماتت العروس، ماتت وضاع المال وذهب ودفنها وعاد الى بيته. وقبل ان يجتمع الناس للعزاء شكى هو من نفس الالم في جنبه وشق صدره، فاذا هو سرطان. ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة، يقول قاضيها ويقول ملكها على الله. فلا تظلموا. ماتت العروس ومات أبوها. مات رجل في بلاد الصعيد، وبعدما حملوه في خشبته الى مثواه الاخير وجدوا ان النعش يطير حتى ارهق الحاملين، فقالوا انها كرامة ولي، ودفن الرجل وأقيم على قبره ضريح يزار، لكن ابنه هو الوحيد الذي كان يعلم سر أبيه. خلى الولد بأمه وقال لها: يا أماه خبريني لماذا طار أبي وأنا أعلم الناس به؟ ما صلى لله ركعة، ما ذهب إلى المسجد مرة، كان يشرب الخمر وكان يعاقب ما يغضب الله وكان يخرج ما له بالربا، خبريني لماذا صار أبي؟ فقالت له: يا بني، أتريد أن تصير بعد موتك كما صار أبوك؟ قال لها: نعم. قالت له: إذن فتعالى. أدخلته في حجرة كان أبوه يخلو بها وقالت له: انظر إلى هذا، ما هذا؟ فقال: إنه صنم. قالت له: لقد كان أبوك يسجد له كل يوم فتتصل به الشياطين، فلما مات